حصريا على موقع دي جي كيمو. منا قصة اتنين التقوا سوا، نحنا اتنين وفي بيناتن قصة حب كتير كبيرة، كرمال عيونك تضحي بغار عليك من الهوى، وبجن بموت من الخوف انا لما بترمش رمش صغيري. منا قصة اتنين التقوا سوا، نحنا اتنين وفي بيناتن كرمال عيونك بضحي بغار عليك من الهوى، وبجن بموت من الخوف انا لما بترمش رمش صغيري. وانت توأم حياتي بهالحياة، حدي وعم اشتاق لك ساعات، بقلق لو منك معي وبحبك باللاوعي، لو ما كان في حبك يمكن ما كون ما في أحلام الحب جنون، ما في أحلام من صوتك لما بتقلي تعيي. انت توأم حياتي بهالحياة، حدي وعم اشتاق لك ساعات، بقلق لو منك معي وبحبك باللاوعي، لو ما كان في حبك يمكن ما يكون ما في أحلام بينك. أحلى هدية من العين الله يحرسها، بس أهم شي يا حبيبي كيف نحافظ على هدية، لو في نجمة بعيدة علي طولة بإيدك المسا، وإنت لو غفيت عيوني شي مرة خليك عيني. وإنت توأم حياتي بهالحياة، حدي وعم اشتاق لك ساعات، بقلق لو منك معي وبحبك باللاوعي، لو ما كان في حبك يمكن ما كون ما في أحلام الحب جنون، ما في أحلام من صوتك لما بتقلي أحلام إنه يكون اسمي واسمك عم أحبس متكفي.